عزيز بالنسبة للمتزوج للشخص الذي يتزوج من أهل الذمة أو أهل الكتاب يعني. من أهل الكتاب آه. إذا لم يكن والدها موجود فمن هو والدها وهل يجوز عقد الزواج قبل إعلان إسلامها في المسجد؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أولا هنا عدة مسائل. المسألة الأولى التي تتعلق بالولي لابد من إذن الولي بقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. شاهدين مسلمين موجودين آه. والدها غير موجود. بقول لابد من إذن الولي والشاهدين. هذا أولا. ثانيا الكتابية اليوم لا ننصح بالتزوج منها ولو كان وليها حاضرا والشهود حاضرين. ذلك لأن الله عز وجل حينما أباح للمسلمين أن يتزوجوا بالكتابيات ما أطلق الأمر بل قيده بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات شو معنى المحصنات؟ العذارة. لا العفيفات مو بس العذارة. فهل معنى لو قيدت بالعذارة إذا كانت بكرا يعني عفوا إذا كانت ثيبا ما بيجوز تزوجها؟ بيجوز تزوجها. فكونها بكر عذراء أو كونها ثيب مات عنها زوجها هذا ليس شرطا، إنما الشرط أن تكون من المحصنات أي العفيفات. واليوم كما تعلم المجتمعات الغربية النصرانية الله أكبر. ولذلك نحن ما ننصح اليوم لأي مسلم أن يتزوج بكتابية. كيف نحن ما ننصح المسلم أن يتزوج أي مسلمة اليوم لانتشار الفساد كما تعلم. ومن هنا جاء قوله عليه السلام تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. في المسلمات عليك بذات الدين فما بالك الكتابيات. اللهم واضح؟ طيب غيره؟